الرسول الكافي اليوم الأربعاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على اتحاد في منهجية المعارف وبحوث العقائد بما يرتبط بفعل العقل النظري وفعل العقل العملي ونحو ومقدار من التأمل والتلمس إلى حقيقة فعل العقل النظري. مر بنا أن المتسالم عليه تقريبا الآن في البحوث العقلية أن قوة العقل النظري ليست فاعلة ولا هي موجدة للعلم الحصولي، وإنما قوة العقل النظري لاقطة ملتقطة لما يبث لها لما يفاض لها من موقع آخر يعبرون عنه بالعقل الفعال أو يعبرون عنه بالعقل الكل أو يعبر عنه حتى في لسان الروايات، طبعا بالنسبة إلى إلهامات الحق. سمي أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين لأنه يمير يوزع يقسم يمير العلم في النفوس. طبعا إذا كانت إلهامات حق، إذا كانت إلهامات شيطانية فهو من الشيطان، ذاك واحد آخر من الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا العقل الإنساني النظري بات في البحوث العقلية والمعرفية أمر واضح لديهم أنه يلتقط ينفعل يدرك يستلم يستلهم الصور المعلومة المدركات. وبالدقة إذن العقل النظري متعلم، إذن العقل النظري ماذا؟ متعلم. المعلم الحقيقي من هو؟ المعلم الحقيقي أمر غيبي ورائي. لذلك في الحقيقة المعلم الظاهري هو معلم ظاهري وليس معلم حقيقي. الأستاذ والمعلم الظاهري معلم ظاهري وليس حقيقي. لماذا؟ لأن أصوات المعلم والأستاذ ليست هي التي توجد العلم والصورة العلمية في النفس، وإنما هي تهيئ أرضية الاستعداد والإعداد. لذلك صح أن العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب، ولكن هذا كما ذكر كما مر بنا ليس مع الجبر في العلم والجبر العلمي أمر بين أمرين، يعني لا يصح أن يكون هناك تكاسل أو جمود، بل لا بد من سعي، لا بد من سعي وحركة واكتساب. غاية الأمر هذا السعي والحركة والاكتساب، حركة بدنية أو حركة فكرية. الآن هناك حركات بدنية تخرج الإنسان من البيت، يقطع الشوارع ثم يدخل المباني ثم يجلس، هذه كلها حركات بعيدة بدنية لا صلة قريبة لها بالتعلم. ثم يركز ذبذبات التوجه الذهنية والسمع والبصر، هذه بعد معدات. ثم تنقدح الخواطر، انقدح هاي الخواطر ليست من الأصوات وإنما الأصوات معدة، إنما هو من إفاضة من معلم وراء ذلك، من معلم وراء ذلك. فهذه أمور معدة دوما، الأسباب المادية، الأفعال المادية، الحركات المادية معدة وليست سبب حقيقي. لذلك في علم النجوم من باب المثال، إذا اعتقد أن النجوم وهذا الطالع وجود النجم المذنب والنيزك الفلاني ودخول القمر في برج المريخ والأبراج، هذه هي أسباب فاعلة تكوينية حتمية بتية، هذا الذي أفتى الفقهاء بالكفر. علم النجوم بهالنظرة كفر. أما إذا بني على أن النجوم والطالع وما شابه ذلك هي معدات، معدات وأسباب، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكن أسباب قد لا يجري الله عز وجل الأمر بسبب آخر بطريق آخر، هنا لا كفر ولا شيء في البين. هؤلاء الذين تنبني عقيدتهم وبرامجهم السياسية، فيه حتى سياسة كبار دول تبني سياساتها وخططها المستقبلية زراعية سياسية أمنية ما شابه ذلك، كل على النجوم والكهانة، هذا هذا النمط تدبير كفر بالله العظيم، لأن لله قدرة وحول وراء هذه الأسباب، وراء هذه الأسباب. لذلك سبحان الله في رواية أهل البيت حتى ورد يوم الكذا مكروه كذا يوم الكذا، ولكن إذا أردت أن تقتحم تصدق توكل اقرأ آية الكرسي واقتحم، حبل التوكل يكن متينا يحطم الأسباب، هو بنفسه سبب الأسباب. ومن أقوى العوامل لعبادة السحر وغيره فلان التوكل العظيم بالله عز وجل، التوكل سبب الأسباب، أم الأسباب، الثقة بالله، رجوع إلى قرة الله. فالمقصود أيما كان هذا الكلام على وثيرة واحدة في كل أسباب مادية علمية أو إيجاد أمور غير علمية. فكذلك في التعلم، الاكتساب والجلوس والسماع ربما يتضح لك المطلب ربما لا يتضح، الوضوح وغير الوضوح يرجع إلى ملهم ورائي، بل ران على قلوبهم إنها لا تعمل الأبصار وتعمل القلوب التي في صدورها، أنها إشارة إلى هناك لاقطة أخرى ورائية هي التي المدار عليها. جيد، إذا هنا دعونا نتوقف مليا. إذا العقل النظري ليس معلم، متعلم. دور العقل البشري في الجانب النظري ليس سيد بل المسود، لكن هذا المسود ليس بمعنى أنه قد ألغي دوره، لا ألغي دوره ولا حكم له إطلاق العنان. تفهم دوره، دور التفهم والفهم. المعلم المتعلم الأول للوحي، المتعلم هو المعلم، المتعلم الأول للعقل من هو؟ المتعلم الأول للوحي من هو؟ العقل. التلميذ الأول للوحي من هو؟ العقل. فلم يشطب ولم يعطل ولم يلغى ولم يقصى دور العاقل، كما قد اشتبه الأمر على كثير من الحشوية أو على جملة كثيرة من الإخباريين، لا أقول كلهم بس جملة كثيرة. العقل ما يلغى دوره. الخطأ في كثير من الحشوية أو الإخباريين أو حتى العلمانيين، الخطأ عندهم ماذا؟ عندما نقول للدين دور، لاحظ دققوا، هذا بحوث معقدة ومعضلة ومستعصية الحل بهذه الفقرة السهلة اليسيرة. عندما يقال الدين له دور، وصاية الباري تعالى لها دور، وصاية السماء لها دور، لا يعني أن العقل أقصي، لا يعني أن العقل قد أبعد أقفل أبطل، لا، بل دوره ضروري إلى أبعد حد. لكن ما هو دوره؟ لكي لا تختلط المناصب والصلاحيات، دور العقل أين؟ صلاحية العقل أين؟ ودور الوحي ودور الدين أين؟ الدين ليس متعلم، الباري ليس متعلم، معلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكرت إن شاء الله سيأتي في مباحث النبوة والإمامة مقام من المقامات لم يتعرض لها المتكلمون ولا الفلاسفة، ولا أن الأنبياء أو الأوصياء معلمون، معلم إلهي، معلم غيبي، معلم ملكوتي. لا يمكن أن نستبد نحن في دائرة التعليم، وزارة التربية والتعليم، بيئة التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم السافل، التعليم النهائي، التعليم التحقيقي، مراكز الدراسات، فلان، ما يمكننا أن نبعد ونقصي المعلم الإلهي. المعلم الإنساني وليكن في البين موجود، بس معلم إلهي لابد منه. وجود المعلم الإلهي ليس فرعون وليس دكتاتورية كما صورته الكنيسة في الأيام المظلمة، انحراف الكنيسة ورجال الكنيسة ورجال النصارى تحملون ما قام به الخامات اليهودية أو النصرانية تحملوها على مسار السماء ومسار الدين. لا، أولئك ظنا منهم خطأ منهم مثل الحشوية، إذا كان هناك وصايا للدين أو مقام التعليم للدين إذن ليس للعقل أن ينبت ببنت كلمة وشفاء، سكوت مطلق لا، إلغاء مطلق لا، هذا إفراط خاطئ يجب أن لا يحمل على حقيقة الحال. كما أن في تفريط وإفراط من جانب العلمانيين أو الماديين أو كذا، أن يجب أن يكون هناك للعقل فقط هو العقل المحدود البشري. طبعا ما الدليل أن العقل محدود بشري؟ هم لا يعترفون بأنه محدود، يعترفون أنه محدود أو لا محدود؟ يعترفون ولا يعترفون؟ يعترفون بأنه محدود، لأنه يقولون دائما التجربة العلمية لابد أن تتواصل، لابد أن البحث العلمي لابد أن يتواصل ولا يقف عند نقطة. هم هكذا يقولون هذا ولا؟ طبعا يقولون. معنى أنه إذا لابد أن يتواصل، يعني الآن في الوضع الراهن العقل محدود أو غير محدود، المعلومات محدودة أو غير محدودة، معناته محدودة. لو كانت معلومات البشر وعقل البشر قدرة اطلاع لا محدودة ولا متناهية بالفعل، لماذا تتواصل مسيرة البحث العلمي وموكب البحث العلمي والمختبرات والجامعات والتحقيقات ومراكز الدراسة؟ لماذا؟ إذا الوضع الراهن محدود قدرة عقلا اطلاعا مداركا. نعم على سبيل التعاقب والتسلسل والامتداد لا يقف عند أحد، لكن الآن بالفعل في كل آن راهن بالفعل هو في ذلك المنزل محدود. فهنا إفراط في العلمانيين أو في المادية أو ما شئت تسمي في الفلسفات العلم والدين. أي علم الذي العلم لا يحبس بالدين؟ أي علم سائل أي علم هذا الذي تقول لا يحبس بالدين؟ علم لا محدود أو علم محدود؟ هل هناك من يدعي أنه علم لا محدود؟ العلم في كبد الواقع، دعونا أنا الكلام العلم المتوفر لدى البشر محدود، والدين محدود أو لا محدود؟ الدين لا محدود، فكيف يعني لا يكون هناك يعني نوع من الإشراف والهيمنة لللا محدود على المحدود؟ هناك إفراط وتفريط بين الطرفين خطر، يعني بين الحشوية وبين أو بين السلفية أو بين الحشوية أو بين المنهج الأخباري المفرط أو بين ما شئت فسمي الأصولية المفرطة، بعضهم يسميه الأصول بالتعبير الثقافي يعني التزمت الدينية، لا محورية الدين تعني فيما تعنيه إلغاء العقل. لأن من المتعلم الأول؟ هذا الخطاب الديني من؟ هباء منثورا، مفاد موجه لمن؟ أعوذ بالله، لغو من الحديث؟ لا. فمن المخاطر؟ من المتعلم؟ هو العقل. لذلك القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتدبرون يعقلون عاقلون، تشقاقات كثيرة ومرادفات كثيرة للعقل وفعله. أصل المخاطب الأول في الشريعة وفي الدين هو العقل. كيف يقصى العقل؟ العقل ما يقصى، لكن فرق بين أن نقول لا يقصى العقل وبين لا كذا كذا. فنشخص ما هو دوره الدقيق. هناك علاقة بين الوحي الإلهي والعقل، صغير العلاقة طبعا بين النقل والعقل. عندنا إذا تذكرون ثلاث محاور: وحي، نقل، عقل. العلاقة بين النقل والعقل سنأتي في البحث عنها والتعمق فيها فيما بعد. الآن الكلام في ماذا؟ العلاقة بين الوحي والعقل. مدرسة النص والاجتهاد يا أخوان، شوفوا تتذكرون 20 عنوان، كل 20 لغط علمي وجدل علمي يدور على هذا المحور الواحد، تتذكرون؟ من ضمن تلك البحوث التي أيضا فيها لغط مدرسة النص والاجتهاد. أصحاب الاجتهاد بالمعنى القديم، يعني إحداث الرأي، توليد الرأي من الإنسان نفسه، من الفقيه نفسه، هو يولد الرأي مو. بينما في الآية الكريمة: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا، يتفهموا، يلتقطوا، لأنهم يولدوا. ليتفقهوا في الدين، ليس ليتحكموا وليحكموا، وليحكموا في الدين. لم يلغى دور العقل، لكن لترسم خارطة هندسية دقيقة في العلاقة بين العقل والنقل، أو بين العقل والوحي. الاجتهاد، مدرسة الاجتهاد تقول للعقل حاكمية وتحكم، هو يبدي الرأي، هو ينشئ، يولد. مدرسة النص ليس معناتها كما قد تخيل المتخيلون، يقول أبو حنيفة عن الإمام الصادق إنه معنى أستاذه الإمام الصادق رجل صحفي، فيصل الخبر للإمام الصادق أن أبو حنيفة قال عنك أنك رجل صحفي، قال فابتسم وضحك الإمام الصادق، قال نعم رجل صحفي، نعم لسه ننطلق من العقل، قوقعة العقل المحدود، ننطلق من ماذا؟ ننفتح على الغيب اللامحدود. وأين حبيس السجون المحدودة وبين الطيران في الأفق اللامحدود؟ النص يعني صحف، صحف السماء تعني ماذا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. قل لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر بعدي سبعة يمد سبعة أبحر لنفدت كلمة، لنفد البحر قبل أن تنفد. هذا الأفق الوسيع على نص، بس أي نص؟ مو نص البشر، هو نص من؟ نص الوحي. الوحي أفق لا محدود. أما العقل وتكلف العقل البشري المحدود عبارة عن تسلق ونوع من على حال التشكل أو الطيران مع دون جناح، بلا جناح في أفق محدود. لاحظوا كيف الباري تعالى في الآية الكريمة يحدد دور الفقهاء، فرقه عن دور الأنبياء والرسل عن دور الله. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا، يتفهموا، يدركوا، ليتفقهوا في الدين، إذن يلتقطوا. فهنا لا، ليس إقصاء لدور العقل. أوليس نفس الإمام الصادق صلى الله عليه، لاحظوا البحث، ذكرنا هذه بحوث عديدة كلها تدور على نفس البحث، حديث تدري خير من ألف حديث تروي. من قال هذا؟ الإمام الصادق في كتاب معاني الأخبار بالصدوق في بداية الكتاب، لاحظ الرواية، وأيضا في كتاب خصال الصدوق مروية بعضها 10 حديث 100 حديث بعضا 1000 حديث تدري. تدري يعني ماذا؟ تفهمه. تعيها أذن واعية، وعاء تفهم واعي. إنما أيضا الإمام الصادق قال إنما أقدار الرجال بالوعاية لا بالرواية فقط، بالوعاية والرواية. الرواية ممكن أن يشطب دورها، لأن إذا لم تكن رواية من أين مصادر الوحي لدينا؟ وإحنا لسنا بأنبياء، مصادر الوحي لغير الأنبياء ما هو؟ قناة النقل. مصادر الوحي لغير الأنبياء ما هو؟ مصادر النقل، الرواية. القرآن أيضا مروي يعني بتواتر بالرواية، مصحف. ولكن بالدراية والوعاية والرواية، لا بالرواية وحدها، الرواية معدة للوعاية والدراية. الدراية تفهم، مو علم الدراية اللي الآن يقولون عنه علم الدراية. علم الدراية شيء غير، فقه الأحاديث. لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وين الدين؟ أين مدرسة النص التي تشطب على العاقل، تشطب على حبس العاقل؟ مدرسة النص تشطب على قوقعة العاقل. لاحظوا ما الذي يقوقع، ما الذي يحبس العاقل؟ مدرسة الاجتهاد ومدرسة النص. دققوا في المطلب. حتى العلمانية، من الذي يأسر العاقل ومن الذي يطلق حرية العاقل؟ العلمانية أو الدين؟ لا الدين النصراني يعني بالشكل النصراني أو الشكل اليهودي الجاثليقي والحقامي والقساوسي، مع احترامنا لكل ديانات على الحال كأتباع ديانات بهالمقدار. بالعكس، الدين يقول لا تكن أسيرا لتجارب محدودة، لا تكن حديثا لآراء قزمة، لا تكن حديثا لدوائر محدودة، عش في أفق ومستوى فوق قرنك والقرون السابقة. من هو الأفق الذي فوق قرن المعاصر الحداثوي العصري؟ من هو هذا الأفق؟ علمونا أين عنوانه، أين مصدره؟ وفوق تجارب البشر التاريخية، من يتطلع ويستشرف المستقبل؟ من هذا الأفق؟ الوحي، الدين، ملكوت يحيط بكل عالم الأرضي وعالم المادة، وليس استشراف الدين والارتباط بالدين وبهذا الأفق الرحب بإلغاء العقل كما ادعاه النصارى السابقة، كما ادعاه الحشوية، كما ادعاه السلفية، كما ادعاه جملة كثيرة من الإخباريين. هذا خطأ. حديث تدري، تفهم العقل، يتفهم. لولا نفر، شوف شلون سبحان الله ميزانية عظيمة في القرآن الكريم. وتد ميزاني منهجي نوراني، ماذا يقول القرآن الكريم؟ لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليس ليروا عن الفهم فرع الرواية. طبعا الرواية لا، ليس نريد أن نقلل من شأن النقل، النقل عظيم هو مصادر الوحي لدينا، ولكن لا تكتفي بالناقل فقط، ضم معه العقل، بس العقل ماذا؟ تفهم العقل. فتعبير الآية الكريمة تعبير خالد وعظيم، ليس ليرغو ولا يتحكم ويحكم، أفحكم الجاهلية يرغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. يؤمنون بأن هناك آفاق غير، آفاق لا محدودة. لاحظوا هنا أيضا نستطيع أن نفسر كيف الإيمان والتعبد ليس حبس وأغلال. شوف لاحظ تفسير دقيق علمي للتعبد. التعبد يعني حرية سبح العقل في آفاق لا محدودة. ما هذا معنى الإيمان؟ هذا معنى الإيمان، يعني يؤمن أن هناك حقيقة ما وراء، وأن الذي أنجز هو أقل قليل، أنجز أقل قليل. هناك إيمان بما وراء، يعني ماذا؟ يعني دوما حالة حركة سعي، عدم جمود، دائما حركة ماذا؟ سعي تلو بعضها البعض. أصل الجمود هذا ليس إيمان، الوقوف هذا ليس إيمان، هذا معنى آخر للإيمان. لاحظ التفتوا إلى كيف معنى الإيمان؟ معنى آخر للتعبد غير المعنى الذي أبداه السلفية أو أبداه الحشوية أو أبداه جملة كثيرة الأخبارية أو أبداه حتى غير ربما بعض الأصوليين أبدوا معنى العقل معنى خاطئ غير هذا. هذا بحث آخر، هذا منهج وسطي يتخضرم من البحث الأصولي والإخباري من الإفراط والتفريط. معنى التعبد ليس حبس، معنى التعبد عبارة عن تحرر من أفق قابع ضيق إلى آفاق ماذا؟ وسيعة. لذلك الحريات الدينية ليس بالتفسير الخاطئ، حتى الحريات الفردية الأسرية الاجتماعية السياسية نفس البحث يا أخوانها، ليس معناته انحباس، هو بالعكس تحرر من الجنس والشهوة، أن المدار على الجنس. حقوق المرأة تفسر حريات المرأة، يعني حريات سفلي المرأة، حريات المرأة سلعة بدنية. من قال المرأة هي كرامتها في السلعة البدنية؟ طبعا هناك عدم احتباس جنسي في دين الإسلام، صحيح الزواج المتكثر، المتعة، غير غير، ماكو احتباس جنسي. الآن أعراف مغلوطة عند كل المسلمين، كل المسلمين عندهم أعراف مغلوطة، هذا بحث آخر. احتباس جنسي ما موجود في الدين، كيف يصير انفجار فاحشة؟ ولكن ليس معنى الحرية للمرأة أنها قيمة المرأة في أثدائها، قيمة المرأة في وركها، قيمة المرأة في مكياجها، قيمة المرأة في كونها سلعة مبذولة بدنها، هذه ليس قيمة المرأة. هي هذه كرامة المرأة؟ هي هذه حقوق المرأة؟ هي هذه حرية المرأة؟ أو حرية المرأة بعلمها، بشخصيتها الروحية، بطيرانها في آفاق العلم، آفاق الفضيلة، آفاق الكرامة والعفاف، والتحرر من أثارة الجنس والشهوة والأهواء. يجب أن لا نحبس المرأة في البيت، هو مو حبس المرأة في البيت، حبس الشهوات في البيت شيء، انطلاقة المرأة إلى المجتمع، انطلاقة المرأة إلى المجتمع إلى ذئاب تفترس بدنها، نعم تنطلق في العلم، تنطلق إلى الوعظ الديني، إلى الندوة العلمية، نعم جيد، أما تنطلق إلى الحدائق وإلى تلاقف الشبان إلى الذئاب والسباع الجنسية، هذه هي حرية المرأة. كيف يعني عناوين؟ هو نفس البحث يا أخوان، وللبحث تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.